إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. ثم قال رحمه الله: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة، ويريد بها الحقنة الشرجية، فإنها لا تفطر الصائمة. قال: وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان يريد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول: فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة، وما يداوى به المأمومة والجائفة إلى غير ذلك مما تكلم فيه الفقهاء ولم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا قاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يلتفت إليها، فإن الناس شققوا في مواضيع كثيرة، فذكروا أمورا لم يرد بها الشرع في مثل هذه الأمور العظيمة التي هي تشمل العام والخاص كأمر الصيام، فلا بد من البيان. فمهما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذه الأمور فليس لأحد أن يتعمق فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا هو الحد النهائي. في الحديث الصحيح: إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يباح للصائم أن يصبح جنبا، وهذا ورد به حديث عائشة رضي الله عنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة حتى لا يخرج وقت صلاة الصبح. فهذه أمور مباحة، أمور أيضا لا يفطر بها الصائم وقد يظن أنها من المفطرات. الاحتلام أثناء الصيام لا يفطر به الصائم لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم، وكذلك من حصل منه الخيء دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك، فصومه صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء أي غلبه وقهره وسبقه في الخروج فلا قضاء عليه. كذلك مما لا يفطر به الصائم ما يدخل في حلقه بغير اختيار من غبار وغيره مما لا يمكن الاحتراز منه، فإنه لا يفسد الصوم لعدم القصد، فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذلك خروج الدم من غير قصد كالرعاة والنزيف والجرح ونحو ذلك لا يفطر به الصائم ولا يفسد به الصيام لعدم الاختيار. وكذلك من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. ومن أصبح جنبا من احتلام أو جماع وضاق عليه الوقت فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاء، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه. ومن غلب على ظنه غروب الشمس لغيم ونحوه فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام قال إذا أكل عند غروب الشمس على غلبة الظن فظهرت ثم أمسك فكالناسي، لأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس الحديثة، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتجانس لإثم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. إذن لا يفطر الصائم بشيء من هذه المذكورات، بدخول شيء إلى البدن إذا كان من غير طريق الفم والأنف ولم يكن مغذيا، فاستعمال الإبر غير المغذية وهي الإبر العلاجية والإبر المسكنة والمضادات الحيوية وإبر الأنسولين لمرضى السكري. كذلك لا يفطر الصائم باستعمال بخاخ الربو ولا باستعمال الأكسجين أو البخار للمرضى، ولا يفطر الصائم بشم الروائح الطيبة كالطيب والريحان والبخور، لأنه ليس للرائحة درم يدخل إلى الجو، ولم يأتي دليل شرعي يمنع الصائم من ذلك. وكذلك خروج الدم اليسير من أي جزء من أجزاء البدن كخروج الدم بالرعاف أو الباصور أو قلع السن أو الجرح أو غرز الإبرة ونحوها. وكذلك خروج الدم الكثير بغير اختياره كما لو كان بسبب حادثة أو غير ذلك، لكنه إذا احتاج إلى الفطر لضعفه أفطر وقضى. كذلك لا يفطر الصائم بخروج القيء بغير إرادته ولا بخروج المذي، وقد اختلف العلماء في التفطير به، والصحيح أن خروج المذي لا يفطر الصائم. وكذلك ما مر ذكره من التقبيل بشهوة أو بغير شهوة، لكن الذي لا يملك نفسه ويخشى من الوقوع في المحظور أو إنزال المني بشهوة فلا يجوز له ذلك سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يدهن، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري ومسلم. هذا ما يجب على الصائم تركه سوى ما مر ذكره من المفطرات الحسية، فهذا الحديث دليل على أن الصائم مطالب بحفظ صومه والكف عما يتنافى مع الصيام، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها ليؤدي الصوم ثمرته المطلوبة وتترتب عليه المغفرة الموعود بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، وهو حديث مخوف جدا. ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. والصيام يكون من الأكل والشرب، ولكن النفي النبوي في هذا التركيب الأسلوبي ليس الصيام من الأكل والشرب، يعني ليس كما يتبادر إلى أذهانكم أن الصيام إنما هو من الأكل والشرب فقط، ثم أتى بأسلوب الحصر إنما الصيام الحقيقي من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. والجهل المذكور في الحديث هو الذي هو ضد الحلم، لأن الجهل يكون ضدا للعلم ويكون ضدا للحلم. فلا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذا جهل على ضد الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور والعمل به، وكل ما لم يصادق الحقيقة فإنه يدخل في قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا يعذب نفسه من غير مردود، بل هو كالعابث بشرائع الله جل وعلا. دل هذا الحديث على أن الصائم يحرص على سلامة صومه مما ذكر، وعلى أن هذه المذكورات يزداد قبحها في الصيام، ولهذا ذكرت فيه. كما دل الحديث على أن الصيام الشرعي صيام الجوارح، وأما الصيام عن الطعام والشراب ففي مقدور كل أحد فأمره سهل. فالمرء قد يكون ذا عافية وقدرة أو ذا عزيمة ومرة، فيمكن أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنه لا يستطيع الإمساك عن هذه المذكورات من اللغو والرفث، وكذلك من قول الزور والعمل به والجهل، وهو السفه والنزق والطيش والخفة وعدم الحلم والمسارعة في الأمور من غير روية. كما أن كثيرا من الناس يتورع الواحد منهم عن درهم حرام ولا يمكن أن يمد يده إليه، ولكنه في الوقت عينه لا يتورع عن أعراض المسلمين، فما يزال يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، مما قد يستوجب حدا في ظهره أو يرتكب به كبيرة يترتب عليها حق من حقوق العباد كالغيبة والنميمة وما أشبه، فتجده متوقيا جدا في الحلال والحرام في الدرهم والدينار، وأما لسانه فيثري أديم المسلمين فريا، وعدم التوازن هذا دلالة على عدم استقامة الإيمان في القلب والروح والنفس. فلا بد أن نلتفت إلى أمثال هذه الأمور التفاتا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة. فالصيام الحقيقي وقاية، والجنة بضم الجيم وتجديد النون مفتوحة هو ما يجنك، أي يسترك ويقيك مما تخاف. والمعنى أن الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، وإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من الكتاب. وهذا دليل بين على فضل الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث بضم الفاء أو كسرها، والرفث بفتح الراء والفاء هو الكلام الفاحش، ويطلق على الإفضاء بالجماع والمباشرة للشهوة. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. وقوله: ولا يصخب بفتح القاء، والصخب هو الصياح والضجة واختلاط الأصوات. وقوله: ولا يجهل، الجهل هنا مراد به ما يقابل الحلم، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. وقوله: فليقل إني صائم، أي إذا نازعه أحد أو خاصمه أو سابه فإنه لا يعامله بمثل عمله، فليقول إني صائم لعل خصمه ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لكونه صائما. وهل يقول له ذلك بلسانه؟ فيه أقوال: قيل يقول ذلك بلسانه، وقيل يقولها في نفسه، وقيل في الفرض يقولها بلسانه، وفي النفل يقولها في نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فض النزاع بين هذه الأقوال: الصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. وأما في النفس، يعني إذا كان يقول في نفسه، فهذا لابد من تقييده، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها، ثم قال: ما لم تتكلم أو تعمل به. فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع. وإذا قال بلسانه إني صائم، بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان. الصوم المقبول حقا هو صوم الجوارح عن الآثام، واللسان عن الكذب والفحش، والبطن عن الطعام والشراب، والفرج عن الرفث ومباشرة النساء. والصيام مدرسة تربوية تعلم الحلم والصبر والصدق، وتحث على مكارم الأخلاق وفضائل الأقوال والأعمال. فالصائم لا يصخب ولا يلغو ولا يغضب، لا ينطق كذبا ولا يقول زورا، ولا يخلف وعدا ولا يؤخر عملا، بل قوله ذكر وصمته فكر. وإن وقت الصائم لأنفس وأغلى من أن ينفق في هذه المهلكات التي تؤثر على ثواب الصيام أو تذهب حقيقته. وهناك أحكام تتعلق بالصيام، منها ما يتعلق بالمسافر. المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثناء الشهر، لقول ربنا جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره ما لم يقصد بسفره، التحايل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده. قال بعض أهل العلم: الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر، لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانوا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. في الصحيحين أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر في سفره حين شق الصوم على الناس، يعني إن شق الصوم على الصائم المسافر حرم عليه الصوم ولزمه الفطر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر في سفره حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها فالصوم أفضل، اغتناما لشرف الزمن، ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم، أخذا بالرخصة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. ولأن هذا هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت من الصحابة فإن منهم من كان يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه. وعن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون، فضربوا الأبنية أي الخيام وسقوا الركاب وهي الإبل التي يسار عليها، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأدر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فرفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود وسنده صحيح. ما حكم صوم المسافر مع المشقة؟ الجواب: إذا شق عليه الصوم

أي كان المسافر نازلا، فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصر مضطرد سواء كان سائرا أم كان نازلا، فإنه يقصر الرباعين. وأما الجمع بين الصلوات في السفر فإنه على حسب الحاجة. وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له فالفطر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أهل الأعذار في رمضان منهم المسافر والمريض والحائض والنفساء. المسافر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. والحديث دليل على أن المسافر مخير بين أن يصوم إذا رأى أن فيه قوة على الصيام، أو يفطر إذا رأى الفطر أقوى له ويقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه رضي الله عنهم على الصوم والفطر، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة، وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها، ولا بين السفر الطارئ لغرض أو المستمر كسائق الطائرات والسيارات التي للأجرة لعموم الآية. والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر لا بالمشقة، فلو سافر على الطائرة مثلا فله الفطر لأنه مسافر فارق بلده. وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فإنه يحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وهو في غزوة الفتح أن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فقيل له إن بعض الناس قد صاموا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم. وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة فالأولى في حقه الفطر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهي عند ابن حبان والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. فإن كان لا يشق عليه الصوم فعلى الأيسر عليه، فإن تساويا يعني المشقة وعدمها فالصوم أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان وهو مفطر، فمن أهل العلم من قال يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن ويجب عليه القضاء، ومنهم من قال لا يلزمه الإمساك لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، لأنه استباح هذا اليوم بدليل الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حقه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر، وكما سيأتي أيضا لا تعلن الحائض والنفساء إفطارها لخفاء سبب الفطر، ولأن الصبيان والأطفال ربما لم يعلموا هذا السبب، فيقع الواحد منهم في الاضطراب والحيرة خاصة إذا كان صائما. فهذا المسافر أيضا إذا وصل إلى بلده في نهار رمضان وهو مفطر فإنه لا شيء عليه إذا استباح اليوم لأنه استباحه بدليل الشرع، وحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حقه، فيأكل ويشرب ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر، ولئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فأظن أن الفطر جائز بلا عذر. وللمسافر الفطر في اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه ما دام في سفره، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يستثني حالة من الأحوال. ولأن من علم أنه يقدم في الوقت فإنه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع فيه، فكذلك الصيام. والأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاع السفر، يعني لو أنه علم أنه سيصل إلى بلده في يوم كذا من رمضان في ساعة كذا، فهل يفطر أو لا يفطر؟ إذا أفطر لا حرج عليه مع علمه بأنه يقدم بلده في وقت كذا من نهار رمضان. قال العلماء كما مر: لأنه ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة، ولا يقال إنه في حال سفر وقد علم أنه يقدم بلده في وقت كذا، وإنما عليه أن يقصر الصلاة. فكذلك ما يتعلق بالصيام، فالأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاع السفر، فما دام مسافرا فله حكم المسافر، فيجوز للمسافر سفرا مباحا الفطر بإجماع العلماء، إلا أن يقصد بالسفر التحايل بالسفر على الفطر فلا يجوز له الفطر. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. وهذه الأدلة تعم كل مسافر، وإن لم يجد مشقة كمن سافر بالطائرة وكان الجو باردا، إذ المبيح للفطر هو السفر وليس المشقة، ولا يجوز العيب على من أفطر في هذه الحال لأنه مترخص برخصة الله تعالى. قال أنس رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان خطورة العيب والإنكار على من أخذ بالرخص التي رخص فيها العزيز الغفار ووردتنا على لسان النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يقدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، هذا حكم شديد جدا. قال: وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة. وأما أحوال الناس في الصيام في السفر ومتى يكون الأفضل الصوم أو الفطر فهذا ملخصها. للناس في الصيام في السفر خمسة أحوال: الحال الأولى من يتضرر بالصيام فهذا يكره له الصيام وإن صام أجزأه، وذهب بعض العلماء إلى تحريم الصيام عليه. وعلى هذا يحمل ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، وقال أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالحال الأولى، من يتضرر بالصيام فهذا يكره له الصيام وإن صام أجزأه، ولهب بعض العلماء إلى تحريم الصيام عليه. الحال الثانية من يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، فهذا يكره له الصيام أيضا وإن صام أجزأه. وعلى هذا يحمل ما رواه جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه. هذه هي الحالة الثانية، من يشق عليه الصيام ولا يتضرر به فهذا يكره له الصيام أيضا وإن صام أجزاء. الحالة الثالثة من لا يشق عليه الصيام ولكن يشق عليه ويصعب عليه القضاء. كيف؟ كالذي يكون مشغولا في غير رمضان بوظيفة أو سفر فيشق عليه القضاء، أو ينشط في الصيام مع الناس ولا ينشط وحده، فإذا صام وحده وجد مشقة كبيرة، وإن صام مع الناس لم يجد تلك المشقة، أو أن عنده عبادات أو أعمال أخرى في فطره تستغرق أكثر وقته ويشق عليه القضاء في هذه الحال، فالأفضل لهذا أن يصوم في السفر. الحال الرابعة من يستوي عنده الأمران الصيام وعدمه ولا يشق عليه القضاء، فقد اختلف العلماء في الأفضل له، والصحيح أن الأفضل له الفطر، وهو مذهب الإمام أحمد، وقول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان، واختاره شيخ الإسلام وابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء، ذلك لأنه يستمتع برخصة الله تعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه فما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيث جعل الأصل للمريض والمسافر الإفطار، لأنه نقله مباشرة إلى القضاء ولم يخيره في الصيام وعدمه. ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصومون في السفر لكان لمن قال بوجوب الفطر في السفر وجه من هذه الآية الكريمة. الحال الخامسة أن يستفيد المسافر بالفطر زيادة عبادة أو مصلحة، كأن يتقوى به على الجهاد أو على أداء العمرة أول ما يدخل مكة نهارا، لأن الابتداء بها أول قدومه هو السنة، أو أنه يؤديها على وجه أتم إذا كان مفطرا مما لو أداها صائما، أو يكون لو أداها صائما شق عليه، فالأفضل له في هذه الحال الفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالفطر في فتح مكة. يجوز الفطر للمسافر من أول ما يخرج من بلده ولو كان قد ابتدأ الصيام، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، ويجوز له الفطر إذا أقام ببلد إقامة لا ببلد استيطان، وللمسافر الفطر أيضا في رجوعه، وإذا دخل بلده مفطرا فله أن يتم فطره، ولا يلزمه الإمساك على الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وروايات عن الإمام أحمد، لأنه لا دليل على وجوب الإمساك، والأصل أن من أفطر أول النهار بعذر جاز له الفطر آخره. يؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخرة، رواه ابن أبي شيبة. وأما إذا قدم بلده ودخلها صائما فلا يجوز له الفطر ويلزمه إتمام صيامه، إذا قدم بلده ودخل بلده صائما لا يجوز له الفطر لأنه ليس بمسافر، صار مقيما، فيلزمه إتمام الصيام. أكثر أهل العلم على أن من أغمي عليه يوما كاملا من رمضان فأكثر أنه يقضي ما فاته من الصيام ولو أغمي عليه الشهر كله. والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فنص على أن المريض يجب عليه القضاء، والإغماء نوع من المرض. وأما من نوى الصيام ثم أغمي عليه بعض النهار أو أكثره وأفاق في جزء منه فإن صيامه صحيح، سواء أكانت إفاقته في أول اليوم أم كانت إفاقته من آخره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والحديث يدل على أن الصبي والمجنون والنائم غير مكلفين، لأن رفع القلم كناية عن سقوط التكليف. والغرض من إيراد الحديث بيان حكم الصيام بالنسبة لهؤلاء. أما الصبي فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لكنه يؤمر بالصيام أمر تعليم وترغيب إذا كان يطيق الصيام، وذلك بمراعاة القدرة البدنية. فقد يبلغ الصبي أو الصبية العاشرة وجسمه ضعيف لا يطيق الصيام، فحينئذ يمهل حتى يشتد عوده ويقوى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم إياها يتلهون بها حتى يتموا صومهم كما في الصحيحين. ولا ينبغي للولي منع ولده من الصيام مع رغبة ولده في الصيام وقدرته عليه، بل عليه أن يشجعه ويرغبه لينشأ على شعائر الإسلام وتعاليمه القيم. وإذا حصل البلوغ بإحدى علاماته أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه، وإن كان مفطرا لزمه الإمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاء اليوم، لأنه لم يكن من أهل الوجوب وقت الإمساك والصيام. ويستثنى من ذلك البلوغ بالحيض، فلا تمسك الحائض لعدم صحة صوم الحائض، ولا يلزمها قضاء ذلك اليوم. وأما المجنون وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لعدم قصد الامتثال، فلو أصيب بالجنون قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس فصومه غير صحيح ولا قضاء عليه، لأنه غير مكلف. وإن صام ثم جن أثناء النهار صح صومه على قول الجمهور، لأنه قد زال عقله في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم. قالت الشافعية: يفسد صومه، لأن الجنون معنى يمنع وجوب الصيام، فكذا إذا وجد في أثنائه كالحيض. وإن استمر به الجنون الشهر كله ولم يفق في جزء منه فإنه لا يلزمه القضاء لسقوط تكليفه طوال الشهر. وقد تقرر عند أهل العلم أن الصغير غير مخاطب بالأحكام التكليفية أثناء الصغر لفقد الأهلية، فكذا المجنون. ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فإن صومه لا يصح لعدم وجود نية الصوم بسبب عارض خارج عن إرادته، فهو كالمجنون، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم لأنه مكلف ومدة الإغماء لا تطول غالبا. وقال آخرون: لا قضاء عليه، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف فلم يجب قضاؤه. فالصغير إذا بلغ وإن أفاق جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع. ومن أصيب بإغماء أو غيبوبة وطالت المدة لأن امتدت شهرا أو أكثر كما يحصل في عصرنا هذا مع أجهزة الإنعاش الصناعي، فهذا أشبه بحالة الجنون، وتكليفه بالقضاء فيما بعد فيه حرج عليه، فهذا حاله كحال المجنون إذا استمر به الجنون الشهر كله، لأن الغيبوبة الطويلة معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء، والشريعة الإسلامية مبنية على رفع الحرج ودفع المشق. وأما النوم فإنه لا يمنع من صحة الصوم، فلو نوى الصيام ثم نام النهار كله ولم ينتبه إلا بعد الغروب صح صومه عند جماهير أهل العلم، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، فمتى نبه انتبه، وإن استيقظ لحظة من النهار صح صومه إجماعا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.